السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة بإذن الله راح تستمتعون فيها، لكن في البداية أحب أنوه أن اللي عنده قصة يبيني أبحث في قضية، عنده تفاصيل موضوع معين، يا ريت يراسلني على الإيميل، إيميلي موجود أسفل الفيديو. أنا سويت لكم الجو ليلي علشان أنتم متعودين أنا دائما أصور وقت الليل يعني، والقصة تحتاج يعني تحتاج لهالأجواء هذه. المهم في عام 84 في رجل عراقي اسمه عبد الله، عبد الله من أهل بغداد وتحديدا من منطقة الغزالية. عبد الله ورث من أبوه بيت، وبيت قديم، وأيامها البيوت حتى في بغداد يعني في 84 ما هي غالية، 30,000 40,000 دينار عراقي، الله يعيد أيامها أيام دينار العراقي لما كان مرتفع، الحين الله يعين. المهم فهذا عبد الله متزوج وعنده ولدين وعنده أخوان اثنين، أخوانه كل واحد خذ له ورث، يعني اللي طلع له بيت اللي طلع له كذا قسموا، واللي عند أبوهم، لكن ما عنده شيء كثير، عنده بيوت قديمة. مالكم بالطويلة، عبد الله بعد كم سنة قرر إنه يتقاعد، خلاص كبر شوي ويبي يرتاح، والراتب ما يكفي ويبي يشتغل شغل خاص، تقاعد. لكن الحين وين يصرف؟ شلون يدبر أموره؟ قعد ويا زوجته يسولف، قال لها يا بنت الحلال أنا لازم أشتغل، يعني أنزل للسوق وكذا، وأنا عندي خبرة في المجال العقاري، لأنه كان أصلا يشتغل في دائرة حكومية لها علاقة في موضوع الأراضي ما الأراضي وكذا. فقال أنا أبي أفتح لي محل، يسمونه محل دلال، دلالية يسمونها، يعني دلال عقارات، يعني واحد عنده بيت يبيعه يعرضه عنده وهذا يشوف له مشتري. قالت له زين أنت من وين تجيب لك الحين فلوس عشان تفتح محل وتحط لك ويبي لك راس مال؟ قال والله ما عندي غير أني أبيع البيت وأشتغل بفلوسه وإن شاء الله الله يرزقنا ونشتري بيت بعدين. قالت زين إحنا وين نعيش؟ قال هنأجر لين الله يرزقنا يعني. قالت والله أنا ما أقدر أعترض، ولا يعني الله يوفقك، وأنا يعني إن شاء الله أني بساندك. وفعلا راح عرض بيته للبيع وباع ب40,000 دينار عراقي، خذ الفلوس ومن هالفلوس فتح له محل وخبى باقي المبلغ. وبدوا العالم يجونه، يعني اللي عنده بيت اللي عنده أرض اللي عنده شقة بيأجرها يحطونها عند عبد الله، وعبد الله أخلاقه طيبة وسمح والكل يحبه في منطقة الغزالية. ويجيه واحد إلى المكتب، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له أخوي أنا عندي بيت، وبيتي يعني جديد ومبني يعني بشكل ممتاز، لكن أنا خلاص أنا وزوجتي قررنا أن نهاجر ونبي نسافر برا العراق، والبيت ببيعه وأنا مستعجل حيل ببيعه بأي سعر، يعني اللي يعطيني الحين أي مبلغ أبيعه. عبد الله استانس، وهو محتاج بيت وشاف هذا ببيعه بشكل يعني مستعجل ورخيص، قال له وين بيتك؟ قال له بيتي في حي البكرية. حي البكرية كان من الأحياء اللي تو طالعة يعني. قال البيت أكيد جديد هذا، ليش تبي؟ قال والله أنا مضطر، أبي الحين واحد يعطيني فلوس وأعطيه وثيقة البيت ووقع له وأمشي. وهذا صاحب مكتب عقاري ويعرف أقل أرض في هالمنطقة هذه يعني كان يوصل 40-50,000، فما بالك إذا كان مبني. قال له كم تبي؟ قال شوف أنا حدي 36,000 دينار عراقي. وعبد الله مجمع له من هالتجارة والشغل يعني من المكتب وفلوس اللي عنده يوصلون 37 38,000. قال له خلاص تم أنا شريت. قال بس ها أبي اليوم الفلوس أبيها الحين، تعال استلم البيت الحين، عطني الفلوس وأعطيك الوثيقة ونوقع وترى أنا ماشي. قال الحين أجيك. أو يطلع عبد الله البيت أو ياخذ 36,000 دينار ويحطها في جنطة ويرجع المكتب ينتظر صاحب البيت. مر عليه قال له يلا امش أوريك البيت. قال له يلا معك. استأذن عبد الله من زميله اللي معاه في المكتب، قال له ترى أنا رايح مع الرجال عندي شغل في منطقة البكرية، حي البكرية. قال الله يسهل عليك. وراحوا يا الرجل، يوم وصلوا للبيت ولا ما شاء الله البيت بيت مرتب مبني درجة أولى، يعني ما هو بنيان عادي. وعبد الله طار من الفرحة، قال رب العالمين إن شاء الله أنه عوضني، والبيت هذا يسوى تقريب 70,000-80,000، يعني فرصة ما تتطوف. والرجل مستعجل ومبين أنه يملك ومو هامة، هذه فرصتي. ويدخلون البيت ودخلها في الديوان، يعني مكان المضياف الناس اللي تجي الخطار وكذا. قال أشوف البيت على راحتك، أنا بدخل داخل بس خلي زوجتي تطلع برا الصالة علشان أنت تفحص البيت. قال لا تم. قعد عبد الله يطالع البيت ويتمشى داخل الديوان وداخل الممر وكذا، ويجيها الرجل قال له يلا حياك، ويدخل معاه للصالة. وعبد الله يتلفت يطالع الصالة يطالع الغرف، وشوي ويجيك صاحب البيت بسكين وطعن في عبد الله مره مرتين ثلاث لين طاح في الارض المسكين ومو هو دارش قاعد يصير، وينحره وياخذ فلوس عبد الله ويحط جثته في خيشه وينقلها الى سيارته، ومن سيارته يوديها احد المناطق البريه ويدفنه. خذ فلوس عبد الله ونظف مسرح الجريمة ما خلى أثر. زوجة عبد الله تنتظر، عياله ينتظرون، أبونا تأخر. أول يوم ثاني يوم قامت هذه زوجته وراحت عند أخوان، أخوان عبد الله يبقى أخوكم ما رجع البيت صار له يومين. قال له يمكن مسافر يمكن عنده شغل. قالت لا مستحيل، وبعدين ترى عبد الله اليوم اللي آخر مرة نشوفه فيه ترى جانا البيت وخذ فلوسه مخبيهم عندنا في البيت حاطهم في جنطة وراح واختفى. يا جماعة شوفوه. أخوانا قالوا خلاص ما يخالف، وفعلا أخوانا راحوا إلى المكتب الدلال اللي هو يشتغل فيه عبد الله ويسألون زميله وين عبد الله. قال والله عبد الله صار يومين ما شفته. قال شلون وين راح؟ أهله يسألون. قال والله ما أدري، بس ترى آخر مرة شفته يوم طلع من عندي هني قال بروح حي البكرية لأن جاي في واحد زبون وعنده بيتي ببيع وكذا، بس هذا اللي عرفه. وين مكان البيت؟ قال البيت وصف لي إياه عبد الله أنه في أول بكرية لونه كذا شكله كذا المكان الفلاني. ويروحون إخوان عبد الله إلى مركز الشرطة. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا يبقى أخونا كبير وعمره في يعني منتصف الخمسينات، أنا ما أقصد كبير بالعمر عشان لا تعليقات تذبحوني، خمسينات صغير يا بطل، الله يعطيكم الصحة والعافية وطولة العمر. أنا أقصد أخوهم يعني متقاعد وأبو عيال، ما هو صغير أقصد يضيع كذي اللي أقصد أنا. المهم يبقى أخونا كبير في العمر وما هو صغير عشان يضيع ولا كذا، والرجل صار له يومين مختفي عن البيت، لا بلغ زوجته وعياله ولا بلغ حتى رفيج اللي معاه في الدوام. قالوا رجال عطونا يبقى بيانات. قالوا يبقى ترى صديق اللي معاه في المكتب قال ان عبد الله آخر مرة راح مع واحد عنده بيت بيعرضه في حي البكرية في المنطقة اللي احنا فيها الغزالية والمكان الفلاني، هذا آخر واحد شاف عبد الله. قالوا يبغى يجيبوا زميله، ويجيبون الزميل. ها وين عبد الله؟ قال عبد الله راح مع زبون جانا الوقت الفلاني الساعة الفلانية اليوم الفلاني. متأكد؟ قال متأكد، على الكبيانة. وخذوا الأخوان وخذوا فريق أمني ويروحون يدورون على البيت. قال والله مثل ما وصف لي عبد الله هذا البيت. طقوا الباب، ضربوا الباب ويطلع الرجل. تعرف عليه منه؟ زميل عبد الله. قال ينعم هذا هو الرجل آخر واحد كان مع عبد الله. شلونك يا الحبيب؟ قال هلا حياكم الله تفضلوا. قال وين عبد الله صاحب المكتب الدلال؟ قال ما أدري عنه. قال شو ما تدري عنه؟ مو أنت آخر واحد؟ قال إيه صح، أنا كنت عارض البيت وجاني وشاف البيت ومشى بس ما أدري عنه. قالنا بندش البيت نفتش. قال إيه تفضلوا حياكم الله. ويقعدون يدورون داخل البيت، يدورون يدورون يدورون، ما حصلوا أي شيء ولا في أي أثر لي يعني تكسير أو عنف أو أي، ما في شيء. دوروا في كل الغرف ما في لا عبد الله ولا أحد. زميل عبد الله كان واقف برا عند الباب، ويطلع الضابط قال حق زميله تعال تعال تعال، احنا اهل البيت هذا ما شاء الله كبير وفيه مثل القبو نفس السرداب قبو وفيه دورين فوق وسطح، تعالوا دوروا معانا. ويجيب اخوان عبد الله قال تعالوا دشوا انتم بعد، انتم يلا كل واحد يدش، ابي كل غرف دوروا معانا يلا، ورجال الامن موجودين يلا فتشوا. والرجل قال اخذوا راحتكم ترى انا ماني مستعجل وزوجتي ترى عندها اهلها يعني لا تحال البيت فاضي، اخذوا راحتكم انا رجل واثق من نفسي يا جماعه شبي فيه عبد الله انا. قالوا ماشي. وهذول يدورون يدورون يدورون، وسبحان الله وطيح عين عبد الله على شنطة حاطينها على الرف عند يعني في الصالة، ويجي حق الشنطة ويطالع يقلب فيها فاضية ما فيها شيء. قال حق الضابط ترى هذه الشنطة شنطة يعني نفس اللي عند عبد الله. قال أنت متأكد؟ قال أنا متأكد إنها نفس الشكل بس أنا ما أنا متأكد نفس الشكل. قالوا حق إخوان عبد الله تعرفون الشنطة؟ قال لا ما نعرف إحنا إذا هي شنطته، ما نبني نظلم الناس. قالوا يبت شلون هذه الشنطة وين في المكتب ولا؟ قال لا هذه اللي جاء فيها عبد الله من البيت. قالوا أجل جيبوا زوجة عبد الله. راحوا جابوا زوجة عبد الله للمركز الشرطة وخذوا صاحب البيت وكل اللي كانوا موجود والشنطة وياهم وراحوا المركز. يوم وصلت زوجة عبد الله قالوا لها يبا نبي نوريك شنطة بس نبي نتأكد إذا تعرفينها ولا لا، ويطلعوا لها الشنطة. قالت هذه شنطتنا، هذه هذه الشنطة اللي كانت مع عبد الله. متأكدة؟ قالت متأكدة هي شنطتي أصلا عبد الله خذاها مني. وين لقيتوها؟ قالوا بس خلاص رجعوها البيت. ويمسكون هذاك ويفرمونه فرم، أنتم عارفين اللي بعض إدارات المباحث بعض عشان لا تدوخوني في القضايا، بعض إذا مسكوا المتهم ولا ومتأكدين بدليل راح ملح، هذا إذا هم متأكدين طبعا، وضرب وضرب ويعترف. قال يا جماعة خلاص خلاص يبقى أنا اللي ذبحته خلاص، وين وين حطيت الجثة؟ قال يبقى أنا دفنتها في المكان الفلان. ويروحون ولا هذا فعلا عبد الله مدفون وعليه آثار طعنات السكين، ويدورون بيت الرجل وين الفلوس؟ قال الفلوس أنا صرفتها. وين؟ قال أنتم متبون عبد الله يبقى أنا قتلته خلاص شو أسوي بعد؟ ويسجنونه. أخوان عبد الله بعد ما عرفوا أن هذا القاتل وزوجته تبكي وعياله يبكون، المسكين هذا اللي ما له ذنب انغدر فيه، خلاص دفنوا جثته وخذوا العزة وقالوا إن شاء الله القانون ياخذ مجراه. لكن شو اللي حصل؟ ترى مو دائما القانون ياخذ مجراه، لا، هذا المجرم يوم دخل السجن صارت صحون هالعشيات والغديات تهل عليه من كل صوب. زوجته ترسله وربع يرسلوله وجماعته يرسل، لا كان مدلع داخل السجن. الولد طلع مهين، عنده علاقات وواسطات وبلاوي بالسجن، ما يخلونه لا لا لا يقعد جنب الشرطة يقولوا لا انت ما تنسجن، يعشي اللي بالسجن، طلع نصاب كبير وعنده فلوس، مغرق السجن عشيات غديات هدايا، مضبط الامر السجن والضباط والافراد، المهم ماخذين يعني راحتهم معاه، هو هذا مو مقصر معاهم ومخلين على راحته. يوم راح المحكمة والمحكمة يضبط نفسه هناك، وحكم القاضي بناء على أن هذا يعني مريض نفسيا وكذا، وأنه يعني مسكين، وطبعا كله رشاوي، هذا ما خلى أحد ما رشاه، ويحكمون عليه بالسجن شهرين، وقالوا هذا أصلا مفروض ما نسجنه، يعني لازم نطلعه علشان يروح يتعالج. وصل هالكلام حق إخوان عبد الله، قعدوا يبكون من القهر، الحين ذابح أخونه قاتله وماخذ فلوسه، يتم عياله ورمل زوجته، ورايح دافن أخونه في هالبر، ومعترف، وفوق هذا الحكم شهرين ثلاثة، والله عشان هذا طب نفسي مزور له شهادة طب نفسي. قالوا لا والله إلا ناخذ حق أخونا، إذا القانون ما ياخذ حقنا إحنا ناخذ حقنا بدينا. إيش سووا هني؟ عاد بدأ الفيلم، بدأت القصة هني. إيش سووا أخوان عبد الله؟ راح كل واحد فيهم لبس له لبس عسكري من شرطي، وأجروا لهم سيارة، وراحوا زوروا ورقة من المحكمة استدعاء سجين، يعني كأن المحكمة طلبت من رجال الشرطة هذول الأمن، أن هذول أمن محكمة علشان يروحون يجيبون سجين، ويركبون هالسيارة ويروحون إلى سجن التسفيرات في بغداد معروف هذا، ويجون عند آمر السجن، قالوا لحنا يبقى رجال أمن من المحكمة، اي نعم تفضلوا، هذا كتاب من القاضي باستدعاء السجين هذا القاتل علشان يبي يحقق معاه او يستكمل تحقيقات معاه من هالكلام، المهم في ورقة استدعاء. الامر ما عنده مانع، قال ما في مشكلة، وفعلا ويسلمهم منه، يسلمهم القاتل. هذول لبس عسكري مغيرين اشكالهم، واستلموا السجين من عند الباب، خذوه ركبوه سيارة مكلبج، يوم ركب سيارة يطالع بوجيهم كذي وينصدم، قال أنا وين شايفهم هذول؟ وبعدين تأكد أن هذول إخوان عبد الله. الله يخليكم ودخيلكم، وين يروح وين يفلت؟ مركبينه بالسيارة مكلبج، ويطيرون فيه ويودونه إلى باب المحل مال الدلالة اللي يوم استدرج أخوهم وخذاه من مكتب الدلال، ودوا إلى هالمكتب هذا، ويحطونه قدام باب المكتب فيه مثل العمود، عمود الإنارة خشب، ويربطونه فيه قدام الناس، ويقعد يصرخ أخو واحد فيه، أخو عبد الله يصرخ ويلم العالم، وقال لهم يا جماعة أنا فلان فلان لفلاني، أخوي عبد الله اللي هذا استدرجه وقتله في بيته في منطقة البكرية، وسلب من أخوي فلوسه، وإحنا راح ننفذ فيه حكم العادل وناخذ حق أخونا. ويقوم ويطلق النار على رأس هالمجرم 4 طلقات، وتركوه معلق فيها العمود وهربوا. طبعا أخوان عبد الله أهربوا برا بغداد وراحوا للعمارة، اختفوا. جو رجال الأمن، منو اللي قتل هالرجل هذا؟ قالوا يبا هذول إخوان عبد الله. منو هذا الرجل هذا اللي قتله؟ اللي قتله مسجون؟ قال لا هذا هو. يوم شيكوا مع السجن ولا يبا احنا سلمناه حق رجال الأمن يودون المحكمة. إخوان عبد الله قالوا مثل ما هذاك زور شهادة مالت الطب النفسي، احنا زورنا شهادة مالت المحكمة وخذينا السجين من السجن ونفذنا فيه الحكم. طبعا القصة هذه انتشرت في الغزالية عن شجاعة اخوان عبد الله وشلون قدروا يطلعون سجين من داخل سجن الغزالية. شلون قدروا يعني شنو هالذكاء وشلون زوروا هالورقة وشلون مشت على امر السجن؟ كان حديث الساعة ايامها. مالكم بالطويلة، وين اخوان عبد الله؟ ما هم موجودين، اختفوا. يدورون عليهم ويدورون عليهم، اكو فايدة. المهم الحين الكلام مو هني، الكلام بين عشيرة عبد الله وعشيرة القاتل، صار بينهم فصلية او فصل، او يعني يسمونها هذا، يفصلون بينهم بين بعض يعني بالمشكلة، يعني حق عرب بينهم. واجتمعوا وجهاء العشيرتين، عشيرة عبد الله وعشيرة الثانية، قالوا يبا ولدكم ذبح ولدنا عبد الله، واخوان عبد الله خذوا حقهم من ولدكم، تبون نفصل السالفة بين ولا تبون نكمل؟ قالوا يبا ولدنا غلطان واخوان عبد الله خذوا حقهم، خلاص يبا نفصل بينه. وفعلا فصلوا بينهم وكل واحد خذ حقه ودفعوا دية بعض وسكروا السالفة. حتى ان رجال الامن بعد ما عرفوا بالموضوع وعرفوا ان هذول تصالحوا، ما قاموا حتى ما دوروا على اخوان عبد الله، قعدوا طول عمرهم في العمارة. وعيال عبد الله كبروا، واحد فيهم الحين الان ضابط والثاني صيدلي، والله ستر عليهم ونسوا السالفة هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.